الدعوة من المعاصي، وهذه مرتبة السابقين من هذه الأمة. أما الموحد فقط فهو الذي سلم من الشرك، الموحد هو الذي سلم من الشرك، وقد لا يسلم من بعض المعاصي، سلم من الشرك الأكبر ولم يسلم، قد لا يسلم من المعاصي شيء من الشرك الأصغر إلا أنه من أهل التوحيد كما سبق، لكن ليس هو ممن ارتقى إلى درجة تحقيق التوحيد. فالموحدون على قسمين، موحد فقط وهو الذي عبد الله جل وعلا وسلم من الشرك، ولكنه قد لا يسلم من المعاصي والمخالفات التي هي دون الشرك. والنوع الثاني من حقق التوحيد وبلغ المرتبة العالية فيها. قال عن حصين بن عبد الرحمن السلمي أحد التابعين الثقات، قال كنت عند سعيد بن جبير أيضا ومن أكابر التابعين علما وورعا وفقها، وهو من أكبر تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي قبل أن يبلغ 50 من عمره في مسألة مشهورة، وبقتله أصيبت الأمة بلا شك في عالم من أجل علمائها. قال كنت عند سعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير رحمه الله أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ يسأل الجالسين عنده الكوكب معناه الشهاب الذي يرمى به الشياطين الذين يسترقون السمع، وليس معناه أن الكوكب نفسه يسقط، ولكن ينفصل منه شظية شهاب، إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثابت، يعني شهاب ينبعث من الكوكب بإذن الله سبحانه وتعالى رجوما للشياطين. أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، يعني سقط؟ قال حسين بن عبد الرحمن أنا. والبارحة، كلمة البارحة تطلق على الليلة الماضية، ما كان قبل الزوال يقال الليلة، وما كان بعد الزوال يقال له البارحة. من برح الشيء إذا فات وذهب، برح الشيء إذا فات وذهب، هذا عند العرب. قال قلت أنا، يعني أنا رأيت الكوكب، فدل هذا على أن الرجل لم ينم. ثم إنه خشي على نفسه من الرياء استدرك، وقال أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تظنون